بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بما يتعلق بمحظورات الإحرام، المحظورات هذه على المحرم الحي والميت أو على المحرم الحي فقط؟ ها؟ لو أن محرما مات هل نغطي رأسه؟ ها؟ إذن فالمحظورات هي على المحرم الحي والميت، لكن الفدية إذا ألزمنا بالفدية فإنها لا تلزم إلا الحي. فلو أن شخصا غطى رأس محرم ذكر ميت هل نقول يلزمك الفدية؟ لا، لا يلزمه الفدية، لكنه ارتكب إثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية رأس المحرم الميت، حيث قال في حديث عبد الله بن عباس: ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه. طيب، هذا يشمل الذكر والأنثى؟ المحظورات هذه الذي منها يشمل الذكر قد سبق معنا ذكره، والذي يختص بالأنثى سبق معنا ذكر بعضه. طيب، لو أن شخصا خنثى مشكل غطى رأسه، تغطية الرأس للمرأة جائز؟ للمرأة المحرمة ليس من المحظورات، وهو على الرجل من المحظورات. طيب، لو أن شخصا خنثى مشكل، تعرفون ايش معنى الخنثى المشكل؟ أي الذي لا نعلم هل هو ذكر أم أنثى، هذا إيش الحكم فيه؟ نلزمه بالفدية؟ إيش رأيكم؟ هل نحن الآن جازمون أنه أنثى؟ هل نحن جازمون أنه ذكر؟ إذن لا نستطيع أن نلزمه بالفدية، لأننا لو قلنا لا يجوز لك أن تغطي رأسك حكمنا بأنه ذكر ونحن لا نعلم، فكوننا نلزمه بالفدية في هذه الحالة فيه نظر. لكن لو أنه مثلاً غطى وجهه ورأسه، على المذهب، أريد الجواب على المذهب، في الوجه، ها؟ ها؟ يعني ما تريدون تلزمون الخنثى بأي شيء؟ ها؟ يلزم في إيش؟ نعم، أحسنت. إذن لو جمع بين تغطية الرأس وتغطية الوجه ستلزمه فدية واحد منها، لأنه إن كان ذكرا فلا يجوز له أن يغطي رأسه، وإن كان أنثى فعلى المذهب لا يجوز له أن يغطي وجهه. واضح؟ أنا ظننت أنكم في صف الخنثى لا تريدون أن تلزموه بفدية. طيب، أخذنا في مجلس البارحة محظورين، أو المحظورين الأخيرين من محظورات الإحرام، وهما الجماع، وضابطه معروف. إيش الدليل على أن الجماعة محظور من محظورات الإحرام؟ إيه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هنا المقصود به الجماع، والإجماع منعقد على أن الجماعة محظور من محظورات الإحرام، بل هو أشدها حرمة وأعظمها أثرا في النسك، كما سبق معنا أنه يفسد النسك. طيب، إلى متى يستمر المنع من الجماع؟ حتى ها؟ التحلل الأول ولا الثاني؟ أي الثاني، لأن التحلل الأول يجيز له لبس المخيط والطيب ونحو ذلك، وحلق الرأس وإزالة الأظافر ونحو ذلك مما يمنع. أما الجماع فإنه لا يحل له إلا بعد التحلل الثاني، وكذلك عقد النكاح على المذهب، إن المذهب يقولون لا يجوز أيضا عقد النكاح إلا بعد التحلل الثاني، خلافا لشيخ الإسلام رحمه الله الذي يرى أن التحلل الأول يجيز عقد النكاح، لأن المقصود بقوله إلا النساء أي الجماع وما كان في حكمه. طيب، المحظورات التي مرت معنا كحلق الشعر وإزالة الأظافر، إلى متى يستمر المنع؟ التحلل الأول، أحسنت. إذن نفرق بين المحظورات في انتهاء المدة، الجماع يستمر معنا إلى التحلل الثاني، فإذا تحلل التحلل الثاني جاز له أن يجامع زوجته ومن يحل له جماعها. غير الجماع فيما يتعلق بالمحظورات كإزالة الشعر ونحوها تستمر معنا حتى التحلل الأول. طيب، قتل الصيد، لا يجوز له لا بعد التحلل الأول ولا بعد التحلل الثاني ما دام في الحرم، ما يجوز. فلو تحللت التحلل الثاني وأردت أن تقتل صيدا في داخل الحرم ستمنع بسبب آخر، وهو وجوده في الحرم، لأن المحظورات منها ما هو بسبب الإحرام ومنها ما هو بسبب الحرم، سيأتينا إن شاء الله في كلام المصنف أن الصيد ممنوع عليك سواء كنت محرما أو غير محرم ما دمت في حدود داخل الحرم. فإذا كنت في داخل حدود الحرم فلا يجوز لك أن تقتل صيدا سواء كنت محرما أو غير محرم. المحظور الأخير ما هو؟ المباشرة هكذا مطلقة، لو أنك أمسكت بيد زوجتك تمشي معها في الزحام هذه مباشرة، هل هذه محظور من محظورات الإحرام؟ أي المباشرة بشهوة، المباشرة بشهوة هذه تعتبر محظورا من محظورات الإحرام سواء أنزل أو لم ينزل، وهي داخلة في الرفث كما هو معلوم. ولأن الشارع نهى عن عقد النكاح الذي تستباح به المباشرة فمن باب أولى أن تكون المباشرة ممنوعة. طيب، أخذنا فيما يتعلق بلزوم الفدية أن من أزال شعرة فأقل، إيش المصنف يقول؟ عليه إطعام مسكين. طيب، أزال شعرتين أو من كل شعرة أخذ جزءا، الشعر رقم واحد والشعر رقم اثنين، ها؟ في كل شعرة فأقل إطعام مسكين. طيب، ثلاث، أي ثلاث فأكثر فيها الفدية، ما هي الفدية؟ فدية الأذى. ما هي؟ مخير بين خمسة أمور أو بين ستة؟ بين ثلاثة أمور. الأمر الأول ها ذبح شاة أو انتبه أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. إذن فمن أخذ ثلاث شعرات فأكثر وكذلك ثلاث أظافر فأكثر فإن فيه الدم على قول المصنف، والمقصود بالدم هنا أنه مخير بين ثلاثة أمور، واضح؟ طيب، لو أنه جامع قبل التحلل الأول، إيش المصنف يقول؟ إيش الأحكام اللازمة عليه؟ قلنا هناك خمسة أحكام تلزمه. حكم الأول أنه آثم وعليه التوبة، أن نسكه فاسد، بمعنى أن نسكه أصبح فاسدا وباطلا ولا يغني عنه شيئا، لا يؤجر عليه. الثالث قبل المضي، درجوها لنا بالترتيب، تلزمه الفدية ولا ما تلزمه؟ إيش الفدية؟ بدنة، ما يذبح ناقة أو على المذهب بقرة أو سبع شياه. والقول بأنه تلزمه البدنة بذاتها قول له وجهه، فلا يخير هنا في مسألة البقرة أو السبع الشياه، لأن الصحابة رضي الله عنهم عندما أفتوا ألزموه بالبدنة، ينحر جزورا والجزور مقصود به البدنة. طيب، الحكم الرابع أن يمضي في فاسده، بمعنى أن يتمه. فلو أنه جامع مثلا قبل الوقوف بعرفة فنقول له قف بعرفة ونم في المزدلفة وبت الليالي في منى وارمي الجمار، المهم أن يتم. وكذلك لو أنه جامع بعد الوقوف فالحكم هنا بفساد النسك على المذهب سواء جامع قبل الوقوف أو بعد الوقوف. قبل الوقوف محل إجماع بين العلماء أن نسكه فاسد، لكن الخلاف بينهم فيما إذا جامع بعد الوقوف، لأن الذين يقولون إذا جامع بعد الوقوف لا يفسد نسكه يقولون الحج عرفة وهذا قد وقف. نقول الحج عرفة إذا لم يجامع، أما إذا جامع فإن نسكه فاسد، لأن الصحابة رضي الله عنهم عندما أفتوا بفساد نسكه لم يفرقوا بين من وقف ومن لم يقف. فالصواب في هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه إذا جامع في نسكه سواء قبل الوقوف أو بعده فإن نسكه فاسد، إذن يمضي في فاسده. والحكم الأخير أن يقضي، ففي هذه الحالة يقضي إذا كان مكلفا فإنه يقضي فورا، نقول السنة القادمة مباشرة تقضي. إذا لم يكن مكلفا فعلى المذهب أنه إذا بلغ وأدى حجة الإسلام فإنه يقضي. طيب، في العمرة لو أنه جامع بعد الإحرام يفسد نسكه أم لا؟ يفسد. طيب، جامع بعد الطواف يفسد نسكه، جامع في أثناء السعي قبل الفراغ من السعي يفسد نسكه. طيب، جامع بعد السعي وقبل أن يحلق أو يقصر، في هذه الحالة لا يفسد نسكه. إذن يفسد النسك بالجماع قبل التحلل الأول وبالجماع قبل فراغ السعي من العمرة، واضح؟ طائفة من الحنابلة وهم الرواية الأخرى في المذهب يرون أن المباشرة أيضا مع الإنزال قبل التحلل الأول تفسد النسك، والصواب في هذا هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أنه لا يفسد النسك إلا بالجماع قبل التحلل الأول في الحج وقبل الفراغ من السعي في العمرة، نظرا للفرق بين المباشرة مع الإنزال والجماع. طيب، لو أنه قضى، فالحنابلة رحمهم الله يقولون يجب عليه أن يتفرق هو وزوجته في المحل الذي أصابها فيه، مثلا نقول هو جامعها في عرفات، فإذا قضى فإنه إذا جاء عرفات خلاص كل واحد يمشي في طريق، حتى ماذا؟ حتى ما يقع بينهما الذي وقع في العام الماضي. وفتوى الصحابة في هذا بالتفرق. والرواية الأخرى في المذهب أنهما يتفرقان من وقت الإحرام، فإذا أحرم من الميقات فإنهما يتفرقا، وهذه الرواية أجود من مشهور المذهب، لأنه قد يجامعها قبل أن يأتي إلى الموضع الذي أصابها فيه. والمقصود بالتفرق ليس أنه يتركها، إنما المقصود بالتفرق عند الحنابلة أنه لا يركب معها مثلا في هودج واحد أو غمارة سيارة واحدة أو ينام معها في غرفة مستقل هو وهي، لأنه محتمل أن يقع منه الذي وقع في العام الماضي، وليس المقصود أنه يتركها لأنه هو المحرم لها، فستحتاج إليه في النسك. فعلى كل حال هذه عدة أحكام ذكرناها في المجلس الماضي مما يتعلق بفساد النسك، ونقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. وهذه المسائل في الحقيقة تحتاج إلى شيء من الذهن والتركيز، وإن كررنا فيها حتى تضبط فلا يستثقل الإخوة ذلك. قال المصنف ابن بلبان رحمه الله: ولا يفسد النسك بمباشرة، ويجب بها بدنه إن أنزل وإلا شاه. هنا يؤكد المصنف ما أسلفنا ذكره، وهو أن النسك لا يفسد بالمباشرة، فأفادنا أن النسك على المشهور من المذهب لا يفسد إلا بالجماع قبل التحلل الأول. فلو أنه باشر امرأته قبل التحلل الأول فالمصنف يقول لا يفسد نسكه، لأن الأدلة والآثار واردة في فساد النسك بالجماع، وهناك فرق بين المباشرة وبين الجماع. الذين يقولون من الحنابلة رحمهم الله في الرواية الأخرى أن النسك أو الحج يفسد بالمباشرة قبل التحلل الأول يقولون إذا أنزل، بجامع أن الجماع يوجب الغسل والمباشرة مع الإنزال توجب الغسل. لكن نقول هناك فرق، هناك فرق بين المباشرة وبين الجماع في عدة أحكام. فالجماع لو أنه جامع يثبت به الإحصان، يثبت به الزنا، بخلاف المباشرة فهناك فروق. وإن اتفقت المباشرة بالإنزال مع الجماع في وجوب الغسل، طيب لو أنه جامع ولم ينزل يجب عليه أيضا الأحكام التي سبق معنا ذكرها ويفسد نسكه. لو أنه باشر ولم ينزل هم يقولون لا يفسد نسكه، فدل على أن هناك فرقا بين المباشرة والجماع فيما يتعلق بفساد النسك. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ولا يفسد النسك، وكذلك الإحرام لا يفسد الإحرام أيضا بالمباشرة. قال: ولا يفسد النسك بمباشرة، والمقصود بها هنا كما أسلفنا المباشرة بشهوة، أما المباشرة بغير شهوة فإنه لا يفسد بها النسك مطلقا. فلو أن شخصا أخذ أو أمسك بيد امرأته يمشي معها في الطريق وليس مراده الشهوة فإن ذلك لا يؤثر في حجه شيئا. قال: ولا يفسد النسك بمباشرة، سواء كان ذلك قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. قال المصنف: ويجب بها بدنه إن أنزل. فنحن ننظر في المباشرة إلى أمرين: الإنزال وعدم الإنزال. إذا أنزل فالحنابلة رحمهم الله يقولون يجب عليه بدنه، وهذا فيما يتعلق بالمباشرة قبل التحلل الأول، يجب عليه أن يخرج بدنه، ناقة أو بقرة تجزئ عنها أو سبع شياه. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب عليه البدنة في هذه الحالة، لأن المباشرة دون الجماع. فكوننا نوجب عليه بدنة في الجماع ليس معنى ذلك أننا نوجب عليه البدنة في المباشرة لوجود الفرق. فالاستمتاع بالجماع مهما يكن ليس كالمباشرة والاستمتاع بها. وهذا الوجه أو هذه الرواية اختارها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه يلزمه فيه فدية الأذى. وعلى كل فالمسألة تحتاج إلى مزيد نظر، لكن المذهب يقولون إذا باشر وأنزل فإنه تلزمه البدنة، لكن إذا لم ينزل قالوا تلزمه الشاه. والشاه هنا المقصود بها فدية الأذى، أنه مخير بين الثلاثة الأمور التي سبق معنا ذكرها. قال المصنف رحمه الله: ولا يفسد النسك بمباشرة ويجب بها. ما هي المباشرة بشهوة؟ قال: بدنة إن أنزل وإلا شاه، أي وإن لم ينزل بالمباشرة بشهوة فإنه يجب عليه في هذه الحالة شاه. وذلك لما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في الفتوى بذلك، ولأنه فعل محرم في النسك فلزم فيه فدية الأذى. قال المصنف رحمه الله: ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، أي ولا يفسد النسك بوطء في الحج بعد التحلل الأول. إذن عندنا وطء قبل التحلل الأول ووطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. عندنا ثلاث صور حتى يتضح الأمر للإخوة. هناك شخص جامع امرأته قبل التحلل الأول، وشخص جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، وشخص جامع بعد التحلل الثاني، واضح؟ بعد التحلل الثاني صلى الله يبارك له، ما في أي حكم، تمام؟ لا يتعلق به لا فساد نسك ولا شيء، لأن هذا يجوز له. الحال الثاني إذا جامع قبل التحلل الأول، أحرم وجامع، قبل أن يقف بعرفة جامع، بعد أن وقف بعرفة جامع، المهم قبل أن يتحلل التحلل الأول، هذا يفسد نسكه ويلزم فيه الأحكام السابقة. الحال الثالث أن يجامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني، بمعنى أنه رمى وحلق على المذهب لكنه لم يطف طواف الإفاضة مثلا، فنقول في هذه الحالة لا يفسد نسكه لكن يفسد إحرامه، يفسد الإحرام. هناك فرق بين فساد النسك وفساد الإحرام. فساد النسك خلاص الحج باطل استمر فيه ثم اقضي من قابل، فساد الإحرام نسكك لم يفسد، لكن نقول لك أخرج إلى الحل واحرم ثم ارجع وأكمل المناسك. اتضح الأمر الإخوة؟ هو مسائل المناسك في الحقيقة فيها شيء من التداخل وشيء من الغرابة، خاصة على من لم يحج من الإخوة ومن لم يذهب إلى تلك الأماكن والمشاعر المقدسة، لكن نتعاون جميعا على تبسيطها إن شاء الله وتذليلها للإخوة. إذن فهذه ثلاث حالات. المصنف هنا يتكلم عن الحالة التي جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني، رمى جمرة العقبة وحلق لكنه لم يقف طواف الإفاضة. المصنف يقول لا يفسد نسكه لو أنه جامع امرأته، لكن يفسد إحرامه. إيش اللازم عليه؟ نقول له أخرج إلى الحل وأحرم، ثم بعد ذلك ارجع وأكمل الطواف الذي عليك. ونعم نعم، لا هنا جامع، أما المباشرة لا يفسد لا نسكه ولا إحرامه، المباشرة لا يفسد بها النسك ولا الإحرام. فالمصنف هنا يقول ولا بوطء في حج، أي ولا يفسد النسك بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، ففي هذه الحالة لا يفسد نسكه. قال لكن يفسد الإحرام. إذن فرقنا بين فساد النسك وفساد الإحرام. هنا يفسد إحرامك مع بقاء نسك، هناك في فساد النسك نقول قد بطل النسك يلزمك الإتمام يلزمك القضاء، أما هنا يفسد الإحرام. قال المصنف فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، أي نقول له اذهب إلى الحل وأحرم ثم بعد ذلك ارجع وطف طواف الإفاضة، معناها اخلع ملابسك والبس الرداء والإزار وارجع على إحرامك، لأنه عندما تحلل التحلل الأول لبس الثياب خلاص جاز له أن يلبس المخيط وأن يزيل ما تشرع إزالته من أظافر ونحو ذلك. هنا نقول أنت تعود حراما، اذهب واخلع ما يلزم الناس أن يخلعه ثم بعد ذلك أحرم وتأتي تطوف لطواف الإفاضة أو طواف الزيارة في إحرام صحيح. قال فيحرم، وهنا يلزمه وجوبا أن يخرج إلى الحل وأن يحرم. المصنف رحمه الله هنا يقول فيحرم من الحل ليطوف للزيارة، ليطوف للزيارة وهو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وستأتينا له إن شاء الله مسميات أخرى في باب صفة الحج. قال ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، لأنه قد أفسد إحرامه بالجماع بعد التحلل الأول، فهنا نطالبه أن يحرم ليطوف طواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج كما سيأتينا إن شاء الله، ليطوفه في إحرام صحيح. قال ويسعى إن لم يكن سعى، لأنه سيأتينا أن الحاج يلزمه طواف الإفاضة ويلزمه سعي للحج أيضا، وهذا سيأتي معنا في بابه. فإذا لم يكن قد سعى فإنه يسعى في هذه الحالة وهو محرم. طيب لو أنه طاف طواف الإفاضة، شخص مثلا طاف طواف الإفاضة، وعلى المذهب إذا طاف وحلق فإنه يعتبر فتحلل التحلل الأول، في هذه الحالة لا يلزمه أن يذهب إلى الحل ويحرم، واضح؟ إذن عندنا شخص تحلل بالرمي والحلق ولم يطف وجامع امرأته، في هذه الحالة نقول له اذهب إلى الحل واحرم ثم ارجع وطف طواف الإفاضة وأنت محرم، واضح؟ شخص طاف طواف الإفاضة وحلق، أو طاف طواف الإفاضة ورمى، في هذه الحالة على المذهب تحلل التحلل الأول، واضح؟ فلو أنه جامع امرأته بعد طواف الإفاضة لا نقول له اذهب إلى الحل وأحرم وتعال، لأنه الآن لا يحتاج إلى الإحرام، هو بقي عليه إما الحلق وإما الرمي، لأنه قد فعل الطواف الذي كنا نلزمه بالإحرام من أجله، واضح هذا؟ للطواف، للطواف والسعي إذا لم يكن قد طاف وسعى، أما إذا كان قد طاف وسعى ففي هذه الحالة لا نلزمه بالإحرام. نعم أحد من هنا تكلم؟ أيه. فإذا كان قطاط، ولذلك هنا المصنف يقول إن لم يكن، فدل على أنه إذا كان قطاط فإننا لا نلزمه بالإحرام، إذا كان قد سعى فإننا لا نلزمه بالإحرام. قال المصنف ولكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل، سواء أراد من أدنى الحل أو من أبعد الحل، من التنعيم أو من الجعرانة أو الحديبية أو عرفة، المهم أن يكون من الحل، والمقصد في ذلك أن يجمع في نسكه بين الحل والحرم، لأنه قد وقف بعرفة وهي حل، لكنه عندما أفسد إحرامه يلزمه أن يجمع بين الحل والحرم. قال ليطوف للزيارة، وكذلك ما تبقى من المناسك كالسعي إذا لم يكن قد سعى، ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاء. فإذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فنقول له أحرم وطف في إحرام صحيح واسعى إن لم تكن قد سعيت، ويجب عليك أن تؤدي شاة، والشاة هنا المقصود بها فدية الأذى، فهو مخير بين ثلاثة أشياء. والحق أن قول الحنابلة رحمه الله بأن الشاة هي فدية الأذى محل نظر، لأننا عندما نقول له أنت مثلا باشرت ولم تنزل وعليك شاة أي فدية أذى، أفسدت إحرامك بجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فيلزمك فدية أذى، إيش الفرق؟ لم نجعل لهذا الجماع حرمة عظيمة فنجعله في مثابة من قلم أظافره. ولذلك فالقول بأن الشاة هنا المراد بها الدم قول له وجهه، وهو أجود من مشهور المذهب إن شاء الله في هذه المسائل التي مر معنا ذكرها. إذن خلاصة الأمر أن الجماع له عدة حالات، هناك شخص جامع قبل التحلل الأول، والحالة الثانية شخص جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، وشخص جامع بعد التحلل الثاني، فبعد التحلل الثاني لا يلزمه شيء من الأحكام السابقة. من جامع قبل التحلل الأول فإنه يفسد نسكه ويلزمه الأحكام الخمسة السابق ذكرها، من جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فلا يفسد نسكه لكن يفسد إحرامه. فإذا لم يكن قد طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج فإنه يلزم بالإحرام من الحل ليطوف في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاء، واضح هذا. وكذلك نقول فيما يتعلق بالعمرة، لو أنه جامع قبل فراغه من السعي ففي هذه الحالة يفسد نسكه ويلزمه الإتمام إلى ما سبق معنا ذكره، ولو أنه جامع بعد السعي ففي هذه الحالة نقول له أنت لم يفسد نسكك وعليك فدية الأذى، ولا نلزمه بأن يخرج إلى الحل ليحرم، لأنه لم يبقى عليه إلا ما يتعلق بحلق الرأس أو التقصير، واضح هذا. المباشرة ننظر إلى مسألة الإنزال وعدم الإنزال، إذا كان قد باشر وأنزل فنقول لا يفسد نسكك لكن على المذهب تلزمك بدنه، باشر ولم ينزل نقول لا يفسد نسكك لكن تلزمك على المذهب شاه، واضح يا أخوان. قال المصنف رحمه الله وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه فإن غطته بلا عذر فدت. المصنف رحمه الله بعد أن بين لنا ما يتعلق بالرجل من محظورات الإحرام أراد أن يبين لنا في هذه الجملة أن المرأة كالرجل في الإحرام، ولذلك قال وإحرام امرأة كرجل أي كإحرام رجل، بمعنى أن المحظورات السابقة التي مر معنا ذكرها كما أنها ممنوعة على الرجل هي ممنوعة على المرأة، والمقصود بذلك إلا ما سيستثنيه المصنف رحمه الله في هذه الجملة، وكذلك ما يلزم على الرجل من الفدية يلزم على المرأة، وهذا لأن الأصل في الشريعة تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما استثني. وقول المصنف هنا وإحرام امرأة كرجل هذا متماش مع الأصل، أن الأصل أن ما لزم الرجال يلزم النساء وما لزم النساء يلزم الرجال، اللهم إلا ما استثني، لأن هناك أحكاما خاصة بالنساء وهناك أحكام خاصة بالرجال. مثلا نقول مما تختص به المرأة وجوب الحجاب، هذه أحكام خاصة بالمرأة، أحكام الحيض أحكام النفاس هذه لا تتعلق بالرجل، هناك أحكام واجبة على الرجل لا تجب على المرأة كالجهاد مثلا يجب على الرجل ولا يجب على المرأة، يجب في الأصل النفقة على الرجل هو الذي ينفق ولا يجب على المرأة أن تنفق ونحو ذلك، وهناك أحكام المرأة فيها على النصف من الرجل كالشهادة والدية والميراث في غالب الأحوال ونحو ذلك، وهناك أحكام هي خاصة بالمرأة نضيف إليها مثلا كالإسبال الإسبال لا يجوز للرجل، لكن يجوز للمرأة أن تنزل مثلا من ثوبها مقدار شبر وأن تسبله إلى الأرض. فالشاهد أن الأحكام تتفاوت فيما يتعلق بالرجل والمرأة، هناك ما هو خاص بالرجال وهناك ما هو خاص بالنساء وهناك ما هو مشترك وهو الأغلب، كالمسألة التي معنا وهي مسألة محظورات الإحرام، هناك أحكام المرأة فيها على النصف من الرجل. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وإحرام امرأة كرجل، أي كإحرام رجل، ولو أن المصنف قال وإحرام أنثى كذكر لكان أجود، لأن الغالب أن المرأة تطلق على البالغة وأن الرجل يطلق على الذكر البالغ، ولو أن المصنف قال وإحرام أنثى كذكر لكان أجود ليشمل البالغ وغير البالغ. قال إلا في لبس مخيط، ابتدأ المصنف يستثني الآن. الأصل أن المرأة كالرجل في الإحرام، ما يلزمه يلزمها وما يترتب على فعله من الفدية يترتب على فعلها. قال إلا في لبس مخيط، هنا استثنى أمرين المصنف رحمه الله، استثنى لبس المخيط وتغطية الوجه. قال إلا لبس المخيط، فلبس المخيط حرام على الرجل لكنه حلال للمرأة. الرجل لا يلبس المخيط، وسبق معنا أن المخيط هو ما فصل على البدن أو على عضو من الأعضاء، وليس كل ما فيه خيط يعتبر مخيطا، إنما المقصود به ما أسلفنا ذكره. فالمرأة يجوز لها أن تلبس المخيط. قال ولكنها تجتنب من هذا المخيط شيئين، تجتنب البرقع وتجتنب القفازين. إذن فالمخيط جائز للمرأة، يجوز لها أن تلبس، لكن يستثنى من هذا الجواز أمران، نستثني القفازين ونستثني البرقع. البرقع معروف هو الذي تلبسه المرأة لتغطية الوجه وله فتحتان، وبعض العلماء رحمهم الله يسميه النقاب، وبعضهم يفرق بين البرقع والنقاب، فيقول إن النقاب للحجاب وإن البرقع حجاب وزيادة، أي نقاب وزيادة، فإنه يجعل لستر الوجه وللتجمل، ولذلك النساء يتفنن في مسائل البراقع وله أنواع متعددة عندهن. وبعضه قد لا يكون في الحقيقة من الحجاب، بل قد يكون فتنة وزينة للمرأة. فعلى كل، المرأة لا تلبس البرقع، والدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر أن المحرمة لا تنتقب، فالبرقع نقاب وزيادة، فإذا كانت ممنوعة من لبس النقاب في حال الإحرام فإنها ممنوعة من البرقع أيضا. قال المصنف وتجتنب البرقع، من هي التي تجتنب؟ المرأة المحرمة. قال وتجتنب البرقع، والبرقع يجمع على براقع، وهو ما أسلفنا ذكره أنه غطاء يكون للوجه له فتحتان. قال والقفازين، والقفازان مثنى قفاز، والقفازان يلبسان في الرأس ولا في القدم؟ ها؟ إيه، هو لباس يعمل للكفين معروف. فالمصنف رحمه الله يقول لا يجوز للمرأة أن تلبس القفازين. طيب هل تجعل كفيها مكشوفتين أمام الناس؟ لا، إنما تستر كفيها بعباءتها، وكذلك لو أنها احتاجت إلى أن تستر وجهها بمرور رجال أجانب فإنها تسدل خمارها على وجهها. النهي في لبس البرقع والنقاب وفي لبس القفازين، لكن هذا لا يجيز لها أن تكشف وجهها أمام الأجانب. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان الرجال إذا مروا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. فإذا سدلت جلبابها على وجهها ففي هذه الحالة لا تلزمها الفدية لأنها لم تلبس البرقع. شيخ الإسلام رحمه الله يذهب إلى أنه يجوز للمحرمة أن تغطي وجهها بغير النقاب وبغير البرقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منعها من لبس النقاب، فهو لباس يعتبر مخيطا لأنه يفصل على جزء من البدن وهو الوجه، والمحرمة ليست منهية عن تغطية الوجه، إنما منهية عن لبس البرقع. هناك فرق بين أن نقول المحرمة منهية عن تغطية الوجه وبين أن نقول المحرمة منهية عن لبس البرقع، والمذهب في هذا أشد وجاهة وأكثر وجاهة من كلام شيخ الإسلام، أن المحرمة ممنوعة من تغطية الوجه لكنه يجوز لها أن تغطي إذا كان هناك رجال أجانب. فالخلاصة حتى لا يتشعب من الحديث أن المرأة المحرمة تمنع من تغطية الوجه، لكن لو مر بها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها بغير النقاب وبغير البرقع، وكذلك لو مر بها رجال أجانب تغطي كفيها بغير القفازين، إما بعباءتها أو بحجابها أو نحو ذلك. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وتجتنب البرقع والقفازين. طيب لو أنها لبست قفازا واحدا يدخل النهي، ولا نقول المصنف يقول قفازين لابد من مثنى؟ نفس الحكم، هناك قفاز وهناك قفاز، شو الفرق؟ القفاز هو الذي يلبس، والقفاز يعني مبالغة من من يثب إلى الأعلى بقوة. على كل، فالمقصود هنا القفاز وهو الذي يلبس على اليدين. طيب، أفادتنا هذه العبارة أو مفهوم المخالفة من قوله والقفازين أنه يجوز للمرأة أن تلبس الخف وأن تلبس الجورب، يجوز للمرأة ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز. طيب الرجل مطلقا؟ إذا لم يجد النعلين. إيه نعم. إذن فمفهوم عبارة المصنف والقفازين أي أنها تجتنب لبس القفازين، فيفيدنا أنه يجوز لها أن تلبس الخف. قال وتغطية الوجه، وهذا المحظور الثاني الذي تمنع منه المرأة، فإنها تخالف الرجل فيه، لأن المذهب كما سبق معنا يجوز للرجل أن يغطي وجهه في حال الإحرام أو لا يجوز؟ على المذهب يجوز. الحنابلة رحمهم الله يرون أنه يجوز للمحرم الذكر أن يغطي وجهه، وسبق معنا أدلة الحنابلة في مثل هذا. وعلى الرواية الراجحة أو الوجه الصحيح لا فرق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة، فنقول يحرم على المرأة تغطية وجهها، وكذلك يحرم على الذكر تغطية وجهه، على القول الصحيح في المذهب، وإلا فالمشهور هو ما أسلفنا ذكره. قال المصنف رحمه الله فإن غطته بلا عذر فدت. فإن غطته، من هي المحرمة؟ غطت إيش؟ إيه نعم. فيقول إذا غطت وجهها بلا عذر فإنها تفدي، تخرج الفدية، وهي مخيرة بين ثلاثة أشياء التي سبق معنا ذكرها. مفهوم العبارة إذا غطته بعذر كأن مر عليها رجال أجانب فإنه لا تلزمها الفدية. إذن هذا غاية ما قد يقال في هذا الفصل الذي وطأ به المصنف رحمه الله، وذكر فيه عددا من محظورات الإحرام على الرجل والمرأة. يقول المصنف رحمه الله فصل، وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في بيان الفدية التي تترتب على المحظورات التي سبق معنا ذكرها. سيذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل إن شاء الله الفدية والمقدار الواجب فيها ومن المستحق لها. والفدية كما هو معلوم المقصود بها في هذا الباب ما يجب بسبب حرم أو إحرام، ما يجب بسبب الإحرام أي دخولك في النسك، وما يجب كذلك بسبب دخولك الحرم كالصيد ونحو ذلك مما سيأتي معنا ذكره. والأصل في الفدية أنه ما يعطى لفكاك الأسير، فما نعطيه لفكاك الأسير من أيدي الكفار أو من كان على شاكلتهم أو لإنقاذ شخص من هلكه ونحو ذلك فإنه يعتبر فدية. وهنا المراد به تخليص هذا المحرم من الذنب الذي وقع فيه بسبب ارتكابه لمحظور من محظورات الإحرام، أو كذلك من ارتكب كقتل الصيد في حال دخوله الحرم وإن لم يكن محرما. وهذا يدل، هذا الباب أو هذا الفصل يدل على عظم أمر المحظورات، وأن ذلك أمر ممنوع، وأنه لا يجوز للإنسان أن يباشر شيئا منها بدون عذر. وسيأتي معنا الكلام إن شاء الله فيما يتعلق بالفدية. يقول المصنف رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس رجل ووجه امرأة وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير. المصنف رحمه الله هنا ابتدأ في الكلام عن فدية الأذى. والفدية كما هو معلوم عند العلماء تنقسم إلى قسمين، هناك فدية على التخير وهناك فدية على الترتيب. فدية أنت مخير تفعل هذا أو هذا أو هذا، وهناك فدية إذا كنت قادرا على النوع الأول فإنك لا تنتقل إلى الدرجة الثانية. هذا الذي ذكره المصنف هنا هذا من الفدية على التخير، لأن فدية التخير فيها نوعان، فيها فدية الأذى وفيها فدية جزاء الصيد كما سيأتي معنا بكلام المصنف إن شاء الله. وفدية التكليف سيأتي معنا في دم التمتع ودم الإحصار بما يغني عن الاهتداء به وتقديمه قبل كلام المصنف. المصنف رحمه الله يقول يخير، أي من وقع في المحظور سواء كان ذكرا أو أنثى يخير لفدية حلق، المقصود به إزالة الشعر، والمراد به هنا ثلاث فأكثر على المذهب، وكذلك تقليم، تقليم الأظافر ثلاث فأكثر. أما ما دون ذلك فقد سبق معنا أن المصنف رحمه الله يقول فيها إيه؟ فيها إطعام. قال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس رجل، ولو أن المصنف قال ذكر كان أجر، فأخرج المرأة لو أنها غطت فإن ذلك لا يعتبر محظورا من محظورات الإحرام. قال ووجه امرأة، أي وتغطية في وجه المرأة، هذا على مذهب أنه يجوز للرجل أن يغطي وجهه في حال الإحرام، قال وطيب، وكذلك من تطيب، وكذلك يضاف إليه لبس المحيط للذكر، وكذلك لبس المرأة ما يمنع عليها من المحيط كالمرفع والقفازين ونحو ذلك، وكذلك يضاف إليها ما سبق معنا ذكره أن الحنابلة يلزمون به الشهوة وهي فدية الأذى في من جامع بعد التحمل الأول وقبل التحمل الثاني، وفي من باشر ولم يزل، ونحن ذلك مما سبق معنا ذكره. كل هذا داخل في كلام المصنف. يقول المصنف إن من فعل شيئا من هذه الأشياء فهو خير بين ثلاثة أمور أو أحد ثلاثة أمور، إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام. والتخيير هنا تخيير تشهي، بمعنى أننا نقول للمحرم تختار ما شئت، تختار هذا أو هذا أو هذا، وليس تخيير مصلحة، لأن التخيير عند العلماء رحمه الله ينقسم إلى قسمين، هناك تخيير لمصلحة وهناك تخيير تشهي، أي عائد إلى رغبة الملزم بالكفارة. تخيير المصلحة بمثل هذا أن ننظر إلى المصلحة للفقير، هل ننفع للفقير أن نذبح شاة أو أن نطعم، لكن هنا التخيير تخيير تشهي، فإننا نرجب الأمر إلى الذي لزمته الكفارة. قال المصنف هنا يخير بفدية بين صيام ثلاثة أيام، يصوم ثلاثة أيام هذه سواء كانت متفرقة أو متتابعة، لا نلزم يصوم في مكة أو يصوم في بلده، لكن نظرا إلى أن الكفارة واجبة على الفور فإننا نقول له أنت ملزم بالمبادرة، أنت مخير بين ثلاثة أمور، لكن متى تفعل؟ إنه يفعل في حين فعل المأمور، فهو مخير بين الأنواع، أما في الوقت فإنه ليس مخيرا، قال بين صيام ثلاثة أيام أو، ولذلك جاءت الآية ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأوه الأليم كثير، فخير القرآن من فعل المحظور بين هذه الثلاثة الأمور، ويؤيده أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كعب بن عبرة، أي مخيره بين هذه الثلاثة الأمور، قال بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، هذا الأمر الثاني مما يخير فيه، مساكين أو فقراء، لأنه لو كانوا فقراء الفقير مسكين وزيادة، كما سبق معنا في كتاب الزكاة، قال كل مسكين مدغ أو نصف صاع من غيره، يفصل المصنف لنا ما هو الإطعام، وسبق لنا أن الحنابلة رحمه الله عندهم أضافوا في المذهب في الكفارات إخراج مدغ أو نصف صاع من غيره. فمد البر على المذهب يساوي نصف الصاع من غيره في جميع المواطن الا في من المراجع فيما سبق الا في زكاة البر. فالمد من البر عند الحنابله اذا اخرجته فانه يساوي نصف الصاع من غير البر الا في زكاة البر، فانه لا بد عندهم من صاع من البر ومن غيره. على حسب شيخ الاسلام الديني يطلق ان مد البر مساوي لنصف الصاع في زكاة الفطر وفي غيرها، المذهب في ما يتعلق بزكاة الفطر هو الصواب. الخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول يعطي لكل مسكين مد بر، والمد كما هو معلوم أن تجمع كفي الرجل المتوسط وأن تملأهما، فتأخذ من الحب مدا من البر أو نصف صاع من غيره أي تأخذ مدين. سبق معنا أن الصاع نوع من المقاييس وأنه يعادل بالكيلوات المعروفة على التقدير الذي قدره الشرع العلمي 2 كيلو و40 او 40 غرام، وبالتقدير الاحوط 3 كيلو. فاذا اعطيت للمسكين على المذهب فانك تخرج ربع الثلاثه كيلو، وعلى القول الاخر في المذهب انك تعطي نصف صاع لكل مسكين من ربع او من غيره، وهذا ذكر ايضا في مشهور المذهب اننا نعطي بكفاره نصف صاع لكل مسكين سواء كان من البر او من غير البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أقعد ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ولم يفرق بين البر وبين غيره. الحنابلة عندما يفرقون يستدلون بآثار من الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي هريرة رحمه الله تعالى أنهم يقولون بإجزاء المد من البر ونصف صاع من غير البر، لكن الله يرحم كعب بن عجرة يؤيد الوجه الآخر في هذا. قال المصنف كل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او زبيب او شعير او قطع كذلك. تلاحظون ان المصنف رحمه الله هنا يذكر الاصناف التي تخرج في زكاه الفطر، ولأن الحنابلة رحمه الله يرون في زكاة الفطر أنها محصورة بخمسة أصناف، وكذلك الكفارة تخرج مما يجزئ أن يخرج فطرة. لو أنك أخرجت مثلا للمسكين مد من الأرز أو نصف صاع من الأرز لا يجزئ على المذهب، مع أن الأرز في زماننا أجود من البر، والناس يعتبر مطعوما رئيسا في وجبات الناس. وعلى كل حال فالصواب ما قلناه في زكاة الفطر نقوله هنا، أن الكفارة تخرج من مطعوم البلد، فما كان مطعوما عند أهل البلد سواء كان من الأصناف الخمسة أو من غير الأصناف الخمسة. إذا يقول المصنف هنا هو ذبح شاة، هذا الأمر الثالث الذي يخير به الذي وقع فيه المحذور اللازم فيه فدية الأذى أن يذبح شاة، والمقصود به هو الذبح. ولذلك لم يقل المصنف أو شاة حتى يقول أحدنا أن المراد به فدية الأذى، إنما المقصود به هنا ذبح وقراءة الدم. ويشترط في الشاة ما يشترط في الأضحية، أن تكون بالغة السن المعتبر، أن تكون مما هي من الأنعام، أن تكون سالمة من العيوب التي تمنع عرق الإجزاء. والشاة في لسان الفقهاء كما مر معنا تشمل جميع الغنم، سواء كان من الضأن أو من الماعز، سواء كان من الذكور أو من الإناث. فالكبش الذي نسميه كبش يجزئ لأنه شاة في لغة العرب، وكذلك الماعز التيس أو يسمونها صالح المعزل عسى او المهم اي اسم من هذه الاسماء فانه يشمله لفظ الشاة عند الفقهاء رحمه الله عليهم. ما شاء الله ناخذ قليلا في جزاء الصيف، نحاول ان نكمل ان شاء الله ما يتعلق بجانب العبادات قبل ان يعرف علينا الوقت. قال المصنف رحمه الله: في جزاء صيد بين مثل او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرته الى اخر بقى. ابتدا المصنف هنا في النوع الثاني من الفديه التي هي على التخفيف. اذا نحن ذكرنا ان الفديه التي على التخفيف تشمل فديه الاذى وتشمل جزاء الصيد. المصنف رحمه الله يتكلم هنا عن جزاء الصيد، احب ان الخصه الاخوه حتى اذا قرانا كلام المصنف يكون عندنا نوع تفهم له. جزاء الصيد الأصل أننا ننظر إلى الصيد بنظرين، إما أن يكون لهذا الصيد مثل من بهيمة الأنعام من الإبل أو من البقرة أو من الغنم، أن يكون له مثل في الخلطة والشكل والهيئة، والقسم الثاني أن لا يكون له مثل. مثلا نقول النعام، لو أن شخصا قتل نعامة فإن الصحابة رضي الله عنهم قضوا فيها لأن فيها بدن. نعم، لماذا؟ لأن النعامة عنقها طويل وكذلك النعامة عنقها طويل، هذا وجه شبه بين النعامة وبين البدن، وكذلك القوائم قوائمها طويلة ونحو ذلك. مثال آخر الحمامة، الحمامة الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن فيها شاه. لماذا؟ قالوا لأنك إذا نظرت إلى شرب الحمامة فإنها تعب الماء عبا، الطير يأخذ قطرة من الماء ثم يرفع رأسه هكذا إلى الأعلى حتى يستطر، الحمامة لا تفعل هذا، الحمامة تشرب حتى تتروى. فكذلك الشاهد، قالوا فالحمامة فيها شاهد. الشاهد أن الصيد إذا كان له مثل أي من بهيمة الأنعام من البقر أو من الغنم أو من الإبل فهذا له حكم. إذا لم يكن له مثل من بهيمة الأنعام كالجراد مثلا، الجراد هذا ليس له مثل من بهيمة الأنعام كثلاثة أصناف معروفة فله حكم. فالمصنف يقول إذا كان لهذا الصيد مثل من بهيمة الأنعام فإنك مخير بين أن تخرج مثله، قتلت النعامة فنقول أخرج بدنه، قتلت حمامة نقول أخرج شاة، فأنت مخير بين أن تذبح هذا المثل وتوزعه للفقراء، وسيأتي أين يوزع هذا في كلام المصنف بما يغني عن استباقه، فأنت مخير بين إخراج المثل أو بين أن نقوم هذا المثل، أنت قتلت نعامة ففيها بدنه نقول كم قيمة هذه الناقة وكم قيمة هذه البدنه، فنشتري بها طعاما ونوزعه للفقراء على المذهب لكل مسكين من ذكر ونصف صاع من غيره، وعلى القول الصحيح نصف صاع لكل مسكين. تقول لا، لن اخرج بدنه ولن اشتري بقيمتها طعاما. نقول ننظر هذا الطعام كم سنوزعه على مساكين. نقول مثلا انت قتلت حمام فيها شاه، الشاه بمثل مثلا ستشتري بها 100,000، ستشتري 50 صاع، الصاع مثلا ب2 ريال، كم سنوزع الخمسين صاع على كلام الحنابلة لو أنه من البر؟ سنقسم الصاع على 4 مساكين، كم سيكون مساكين معنا؟ 4 في 50 مكان ب200، لكن المسكين نقول صوم 200 يوم سيختار ذلك سيلجأ إلى هو يحافظ على المال في الجيب يقول أنا بذلت وعرفت كل أمل ما لك أن ترتكب المحرم ولم تضبط نفسك وتلتزم بأمر الله ونهيه. على كل حال هناك ثلاثة أمور يخير بها من قتل صيدا له مثل أن يخرج المثل يقول لا نقول له سنقوم هذا المثل ونشتري به طعاما للمساكين يقول لا نقول ننظر هذا الطعام كم سنوزعه على المساكين وصم مكان كل مسكين يوم سنوزع 50 صاع على 200 مسكين ثم 100 يوم على القول الراجح سنوزع 50 صاع على كم مسكين على 100 مسكين نقول له صم 100 يوم هذا في الصيد الذي له منه الصيد الذي لا مثل له سنخرج واحدا من الخيارات وهو إخراج المثل ليس موجودا معه سنقوم هذا الصيد إذا فانتبهوا للقرض إذا كان له مثل فإننا نقوم المثل للآية وإذا لم يخرج الصيد منه فإننا نقوم الصيد صاد جرابا مثلا ليس له مثل فيبقى عندنا خيارات إما أن نقوم هذا الصيد ونشتري طعاما ونعطيه للمساكين أو أن يصوم مقابل إطعام كل مسكين يوما فنقول الجراد هذا قيمته كذا سنشتري به طعاما ونوزعه على الفقراء على التفصيل السابق فإذا لم يقبل فإننا في هذه الحالة نقول له صم بمقدار هذا الإطعام هذا غاية ما قد يقال فيما يتعلق بالصيد أو في جزاء الصيد يقول المصنف وفي جزاء صيد أو يخير في جزاء صيد بين مثل مثلي أي بين إخراجه وذبحه فإذا كان الصيد له مثل فإننا نقول الخيار الأول أن تخرج مثله تعطيه للفقراء أو تقويمه بدراهم هذا الخيار الثاني تقويمه تقويم إيه؟ المثل أو الصيد؟ المثل فإذا كان للصيد مثل فإننا نقوم مثله لأنه هو المقصود بالحكم وهو الملزم بإخراجه قال أو تقويمه بدراهم كذلك بدنانير أو دراهم أخرى لا يلزم أن يكون بدراهم قال أو تقويمه بدراهم يشتري بها من هو الذي يشتري؟ الذي لزمته الكفارة أو الدنيا أو وكيله قال يشتري بها طعاما فهذا لأنه لا يتصرف بالقيمة إنما يخرج طعاما وقول المصنف هنا طعاما يلزم في الفطرة شوف هذا هو المذهب عند الحنابلة لم يقل طعاما وسكت لأنه لو قال طعاما سنفهم أنه المفروض البلد يعني قال المصنف هذا مذهب الفقهاء رحمه الله قال هنا يلزم في الفطرة فمعناه أنه من الأصناف الخمسة والصواب في هذا الكلام مثلا للمسلم رحمه الله ان قوله يشتري به طعاما وفقط هذا هو الصحيح فسواء كان من الخمسه الاصناف او من غيرها قال يجزئ في ذكره اي يجزئ اخراجه في ذكره فيطعم عن كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره هذا واضح عن غير البر او وهو الخيار الثالث او يصوم عن طعام كل مسكين يوما هذه ثلاثة الأمور التي نخير بينها الذي هزمته الفجر قال وبين إطعام أو صيام في غير مثلي أخرج ماذا؟ أخرج إخراج المثلي لأنه هذا الصيد ليس له مثل هذا غاية ما قد يقال فيما يتعلق بالصيد وجزائه وإذا كان هناك إشكال عند الإخوة أو الإضافة وإلا فننهي عن الاستجابة الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إلى أن أسأل روح ونبوه